كالاخ. ولكن هذا هو الاسلام. انا كنت تقريبا بهذا اكثر كاع بهذه العقليه هذه، يعني الواحد اللي غنى كان باغي يمشي لافغانستان و... يعني راه انا كيستغرب يعني كيفاش بنادم كان عايش في هذاك الخنز وما كانش يعني حاس وما عايقش. مصيبة صافي والله، لا مصيبة، مصيبة كحلة. أنا هذه راه صافي، هذه تكفي يعني. إلا قرأ الإنسان في القرآن، قرأ القرطبي كيقول لك في سورة الأحزاب الآية 50، إذا وقع بصر النبي على زوجتك وجب عليك الطلاق. هذه راه صافي، راه هذه بركة. إلا عند بنادم غير شوية ديال العقل كيفكر به، راه هذه صافي تكفي، تكفي. كيدير فادي؟ صباح لك فادي اندرسكور. خذ اخويا مروكن، خذ. هادي جبتها، هادي جبتها. सनम प्यार होता है दीवाना सनम। अभी अभी कमला कमला कमला कमला कम खुद खुद खुद ओके तुझे भी का कोई जाना सनम होता ही दीवाना सनम। अभिया वाह, अब इस प्रथम बार वो मुश्किल नज़र सारी तो जीवी का तो ये जाना सनम। प्यार होता ही दीवाना सनम। واو، قريبة ليها أبا القاسم، ياك واحد 10 دقائق ديال التمرين. راه شريت لا بروميير فوا باش نزفا. أنا سمعك شي حاجة أبا القاسم تقريبا ديالي. قلبي بكى وقال بالليل جرح زاد. قلبي بكى وقال فيني ايام زمان، فينهم ذوك الاحباب، فيني ايام زمان فينهم الأحباب. وحلي يا متعود كيف لول الخدود، وحلي يا متعود كيف لول الخدود. وحل قلوب جود وتنير ترجعي يا القلوب جود وتنير ترجع ايام يا الحين. كي جاتك ابا القاسم؟ هاك المايك، هاك المايك ابا القاسم.